بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في شرح العلمي على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن حروف العطف وما يجري فيها من حقيقة ومجاز، وذكرنا الواو، وذكرنا الفاء، ذكرنا ثم، ذكرنا بل، ذكرنا لكن، اليوم أو. أو إخوان حرف عطف، جاء زيد أو عمرو حرف عطف، نعم، وما بعدها معطوف وما قبل معطوف عليه، لكن الحقيقة لها استعمالات، بعضها استعمال حقيقي وبعضها استعمال مجازي. نعم. أو واستعمالها، وأو لأحد المذكورين، فأقول لك خذ هذا أو هذا، إذا ما بتأخذ اثنين وإنما تأخذ أحدهما، فيكون أو لأحد المذكورين. نعم. اسمين أو فعلين أو أكثر، يعني كل أو اشرب، هذا أو هاد. نعم. بدليل عدم انفكاكها عن ذلك، انه عن ايش؟ عن وجود المقابل، لابد من وجود يعني اكثر من شيء ليتخير الانسان بينها. نعم. قوله هذا حر او هذا كقوله احدكما حر، تمام، فيعتق احدهما ويرجع التعيين لمين؟ للمتكلم، كما لو قال لزوجتيه هذه طالق او هذه، فنقول له وقع الطلاق على إحداهما ويجب عليك التعيين. نعم. لكونه لأحد المذكورين. نعم. وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخبر، لأنه خبر في وضعه الأصلي، إنه إيش؟ هذا حرور، وهذا من حيث اللغة هذا إخبار، لكن الشارع جعل هذا الإخبار إنشاء، فجعله لإنشاء العتق وليس إخبارا بالعتق. نعم. ولكنه في الشرع صار إنشاء، فأوجب كلمة أو، فأوجب كلمة أو، فأوجب كلمة أو التخيير على احتمال أنه، أي اختياره بيان عملا بهما، أي على احتمال إيش؟ على احتمال أنه، أنه إيش؟ التعيين الذي عينه، وما قال هذا حر أو هذا، اتفقنا أن عتق أحدهما، طيب من الذي يعتق هذا أم هذا؟ يعين ذلك السيد، مثل ما قلنا في الطلاق يعين ذلك مين؟ الزوج. طيب هذا التعيين ما هو؟ هل هو إنشاء لعتق أم بيان؟ لا، بيان. هذا إيش؟ بيان. عملا أي نسيت بأنه عملا بهما، بهما بإيش؟ بكونه إخبار من جهة وإنشاء من جهة. نعم. أي التخيير باعتبار الإنشاء والبيان باعتبار الخبر. وجعل البيان إنشاء من وجه حتى لا يملك المولى تعيين الميت، تمام، وجعل البيان التعيين بيانا، جعل البيان إنشاء من وجه، ليه؟ لما قال هذا حر أو هذا، شو اتفقنا؟ لابد أن يعين. هذا التعيين إخواننا هو بيان من جهة، لذلك إخواننا هذه جملة فيها وصفين، وصف أنها إخبار، وصف أنها إنشاء، فمن حيث أنه إخبار يجب أن يقع العتق في الحال، ومن حيث أنه يعني إنشاء في التخير، فتعيينه يكون بيانا للمراد من هذا العتق. طيب الآن إخوان، هذا الآن البيان الذي بينه، قال لك أنا أردت بقولي هذا حر أو هذا، أردت هذا العبد، هذا البيان قال جعل إنشاء من وجه كأنه هلأ أعتقته، ليه؟ قال حتى لا يملك تعيين الميت، لو مات أحد العبدين قبل أن أعين أنا، هل يحق لي أن أقول أردت بهذا الكلام العبد الذي مات؟ لا، ليه؟ لأن التعيين اللي هو بيان، تمام، التعيين اللي هو بيان جعلناه إنشاء من وجه، فكما أن الميت لا يعتق لا يصح أن يعين للإعتاق، كما أنه لا يعتق لا يصح أن يعين للإعتاق. نعم. وإظهارا من وجه. إذا جعل البيان إنشاء من وجه وإظهارا من وجه. هذا البيان إخوانا له صفتان، إنشاء من وجه وإظهار من وجه. من حيث إنه إنشاء ماذا ينبني عليه؟ أنه لا يملك تعيين الميت. ومن حيث إنه إظهار ماذا ينبني عليه؟ قال أن القاضي يجبره عليه. إذن معناها صار هذا التعيين الذي عينه السيد له صفتان، من جهة هو إنشاء ومن جهة هو إظهار. فمن حيث إنه إنشاء لا يحق له تعيين الميت، لأن الميت لا يعتق، الميت راح وتعين عتق لمين؟ للعبد الآخر الحي. ومن حيث إنه إظهار قال يجبره القاضي، يجبره القاضي. نعم. حتى يجبر على البيان، حتى يجبر، يجبر على البيان لو كانا حيين. نعم. حكم أو إذا دخلت على الوكالة والبيع والإجارة. وإذا دخلت في الوكالة، وإذا دخلت أو في الوكالة كوكلت هذا أو هذا وبيع هذا أو هذا يصح استحسانا. تمام. وبالتالي يجوز لكلا الرجلين أن يقوم بهذه الوكالة، لأنها جهالة مستدركة فيما بني على التوسع، بخلاف ما إذا دخلت في البيع بأن قال بعت منك هذا أو هذا أو بعشرة أو عشرين، والإجارة بأن قال أجرت هذا أو هذا أو بدرهم أو بدرهمين، فإن العقد فاسد. ليه؟ لجهالة المبيع أو لجهالة الثمن؟ نعم. لأنها توجب التخيير، ومن له الخيار غير معلوم فبقي المعقود عليه أو به مجهولا جهالة تفضي. المعقود عليه المبيع والمعقود به الثمن، جهالة تفضي إلى النزاع. قال إلا إذا تعين من له الخيار. إذا قلت له أنه إيش بعتك هذا أو هذا ولك الخيار أو لفلان الخيار، هون يجوز استحسانا. نعم. إلا أن يكون من له الخيار معلوما، لأنه لم يوجب منازعة في اثنين أو ثلاثة من المبيع والمستأجر. والمستأجر، والمستأجر يعني أنا ممكن أن نبيعك ثلاث أشياء، واحد من ثلاثة، بعتك هذا الثوب أو هذا أو هذا، خذ الأخي على البيت ورجينا للعيال وخلي تختار، معلش ما في إشكال. هنا تعدد المبيع، ما هيك؟ والخيار لمين؟ لفلان أو لفلانة جائز، أو أجرتك هذا البيت أو هذا البيت أو هذا البيت وانت اختار كمان يجوز. إذا لا مانع من تعدد المبيع أو تعدد المأجور إذا كان من له الخيار معلوما، وذلك الارتفاع الجهالة المفضية إلى المنازعة. نعم. فيصح استحسانا دفعا للغبن كخيار الشرط. نعم. والحاجة تندفع بالثلاثة، خيار الشرط إن له بعتك وله ولي الخيار أو لك الخيار إلى ثلاث أيام، فهنا أيضا الحاجة تندفع بالثلاثة، فلك الخيار في اثنين أو في ثلاثة. نعم. اشتماله على الجيد والوسط والرديء. حكم أو إذا دخلت على المهر والنقدين. وفي المهر توجب التخيير، كذلك عندهما إن صح التخيير بأن كان مفيدا كزوجتك على 1000 درهم أو 100 دينار. هنا مفيد التخيير، ليه؟ لأنه في جنسين، دراهم ودنانير، أخي تدفع لي 100 درهم يا أما 10 دنانير، هذا أو هذا، فيعطي أيهما شاء. وفي النقدين بأن قال على ألف أو ألفين لا يخير بل يجب الأقل. نعم. لأنه لا فائدة في التخيير بين القليل والكثير في جنس واحد فيثبت الأقل المتيقن به. يعني زوجتك ابنتي على 100 درهم أو 200 درهم جنس واحد، فشو بنقول؟ وجب الأقل ولم يجب الأكثر. نعم. وعنده يجب مهر المثل لأنه الموجب الأصلي. طالما ما تعين مهر معين إذا معناه نرجع لوين؟ الأصل وهو مهر المثل. والعدول عنه إلى المسمى إذا كان معلوما قطعا أو تمنع كونه معلوما قطعا. حكم أو إذا دخلت على الكفارات كما في قوله تعالى فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير، وهيك هنا المطلوب منك 1 من 3، فشو بنسمي هذا؟ واجب مخير، وللعبد أن يتخير إما أن يطعم وإما أن يكسو وإما أن يحرر. نعم. وفي الكفارات وهو قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين الآية، وقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني أنت مخير بين الصدقة أو الصيام أو النسك، تختار إما هذا أو هذا أو هذا. نعم. وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، يجب أحد الأشياء عندنا. فجزاء مثل ما قتل النعم أو كفارة إطعام مساكين أو عدل ذلك صياما، هذا أو هذا أو هذا، أنت مخير بين هذه الثلاثة. نعم. يجب أحد الأشياء عندنا غير عين، يعني غير معين، وللمكلف التعيين. نعم. ويخير في تعيينه عملا بأمر ويتعين فعلا لا قولا. فلو أنه قال أنا أريد أن أحرر أو أطعم، له أن يكسو، لكن نقول إيش يتعين بالفعل لا بالقول، فالذي فعلته هذا الذي يتعين، أما لو عين شيء بالقول ثم فعلت غيره يتعين ما فعلته لا ما قلته. نعم. خلافا للبعض من العراقيين والمعتزلة فإن الكل واجب عليه عندهم على سبيل البدن فبفعل أحدها. المعتزلة ماذا قالوا؟ قال يجب عليك 3، إطعام وكسوة وتحرير، لكن إذا فعلت واحدا سقط عنك 2. طب النتيجة نفسها، قال تظهر الثمرة فيما لو ترك الكل ما فعلناها دولاهاد عندنا يأثم بالأقل بفعل بترك واحد، يعني يأثم إثم فعل واحد، وعند المعتزلة يأثم إثم الجميع، يعني يأثم لأنه لم يطعم ولم يكسو ولم يحرر، إنه 3 واجب عليه، هو ترك الواجب 3، إذا بالتالي يأثم إثم ترك 3، وعندنا يأثم إثم ترك الأقل 1 من 3. نعم. فبفعل أحدها يسقط وجوب الكل وجوب باقيها، فإذا ترك الكل يأثم إثم الواحد، وإذا أتى بالكل يثاب ثواب الواحد عندنا، وعندهم إثم الكل وثواب الكل. يعني لو فعل الكل عندنا يثاب على الأول ثواب الواجب وعلى الثاني والثالث ثواب النفل، وعندهم يثاب على 3 ثواب الواجب. نعم. حكم أو في العقوبات وأو في قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا، أو لإيش؟ هل للتخيير؟ قال لا، وإنما هذه أو للتوزيع. شو يعني التوزيع؟ وذلك قال عندنا هنا 4 يعني عقوبات تقابل 4 حالات في الجناية، لأن قطاع الطريق إما أن يقتلوا ويأخذوا المال، وإما أن يقتلوا فقط، وإما أن يأخذوا المال فقط، وإما أن يخيفوا الطريقة بلا أخذ مال ولا قطع ولا قتل نفس. هي أربع حالات، فنقابل كل حالة من حالة من حالات الجناية بعقوبة من عقوبات المذكورة في الآية. نعم. للتخيير عند مالك. هذا الإمام شو قال؟ إن الإمام مخير بين فعل واحد من هذه العقوبات الأربعة. هذا رأي الإمام مالك. فأبقى أو على أصل معناها وهو التخيير. نعم. رحمة الله عليه. فيخير الإمام في العقوبات في حق كل قاطع طريق عملا بحقيقتها. وعندنا أنها بمعنى بل. كما في فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أي بل أشد قسوة. أي بل يصلب إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال، بل تقطع أيديهم إذا أخذوا المال فقط، بل ينفوا من الأرض إذا بل تقطع أيديهم بل تقطع أيديهم إذا أخذوا المال فقط، بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق، لأن الجزاء بحسب الجناية فتغليظه على أخفها وعكسه فتغليظه على أخفها وعكسه تشديده على أدنى الجناية. نعم. بعيد فلا يراد الظاهر، بل قوبلت الأجزئة بالمحاربة وهي معلومة عادة بتخويف أو أخذ مال أو قتل أو بالأخيرين معا، فاكتفى بذكر أنواع الجزاء عن ذكر أنواعها، أنواع المحاربة. فيقابل كل جزاء بفعل ولا يتعدى عنه، لأن مقابلة الجملة بالجملة تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد. يعني عندنا أربع عقوبات بنقابل أربع حالات للجناية، فنقابل كل حالة بعقوبة. طيب، والشيء إخواننا اللي بتناسب مع الحكمة أن تكون الجناية العليا مع العقوبة العليا، ثم الأخف مع الأخف، وهكذا. نعم. كذا في حديث جبرائيل عليه السلام في حد أصحاب أبي برزة. نعم. وقالا لكون أو لأحد المذكورين غير عين، غير عين، إذا قال لعبده ودابته هذا حر أو هذا، إنه باطل، لأنه أي لأن محل العتق اسم لأحدهما غير عين، وذلك أي أحدهما غير محل للعتق. وهو الدابة، الإنسان قال لأمامه عبد تبعه، والدابة قال هذا حر أو هذه، هل عبد هذا أو الدابة هي؟ طب الدابة لا تعتق، الدابة لا تعتق. فنقول إخواننا هنا ماذا قال الصاحبان؟ قال إذا وقع التخيير بين محلين أحدهما لا يصلح للعتق والثاني يصلح للعتق، بطل الكلام. ليه؟ لأن كلام التخيير، وهو التخيير ما فيه، فعند الصاحب بطل الكلام، وعند أبي حنيفة وقع العتق في العبد. وهذه مسألة أخواننا مر معنا أصولها لما قلنا إن الخلفية بين الحقيقة والمجاز عند أبي حنيفة في التكلم وعند الصاحبين في الحكم، فاشترط الصاحبان للانتقال إلى المجاز صحة الحقيقة، وأبو حنيفة لم يشترط ذلك، وقال إذا صح الكلام في اللغة جاز الانتقال إلى المجاز وإن لم يصح حكم الحقيقة. هلأ هون حكم الحقيقة مو صحيح، يعني التخيير بين العبد والدابة في العتق لا يصح، فقال الصاحب إذا طالما أن الحقيقة ما صح حكمها إذا يبطل الكلام ولا ينتقل المجاز. أبو حنيفة قال لا، هذا الكلام صحيح في اللغة، إذا صح أن ننتقل المجاز وإن لم يصح حكم الحقيقة، فيعتق العبد مجازا، فيكون هذا الكلام الذي هو في الأصل للتخيير بين أمرين كل منهما غير معين لكن صار للتعيين، هذا مجاز. قال صح الانتقال إلى المجاز عند أبي حنيفة لأن الخلفية عنده في التكلم. نعم. فغير المعين منهما لا يكون صالحا له وعنده هو كذلك، أي إنه اسم لأحدهما إلى آخره، لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين في مسألة العبدين. لو قال لعبدين هذا حر أو هذا، يلزمه أن يعين، هذا فكر معنا قبل قليل. نعم. أي لو كانا عبدين ولو لم يكن يحتمل التعيين لما أجبر عليه. والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار. طبعا إعمال الكلام خير من إلغائه، من إهماله. طالما الكلام ممكن أن نحمله على معنى يصح به الكلام، هذا أفضل من إلغائه. فعند الصاحبين ألغوا الكلام، أبو حنيفة قال لا، نعمل به على سبيل المجاز. نعم. فجعلوا ما وضع لحقيقته وهو أحدهما على غير التعيين مجازا عما يحتمله وهو أحدهما على التعيين. تمام. فيكون أحدهما غير معين مجاز في أحدهما معينا، فيكون آن أو طبعا الدابة والعبد ظاهرها التخيير، أما الأشياء ورد بها هذا حر بعينه أي العبد، والدابة ما نشغل. وإن استحالت حقيقته كما هو أصله في العمل بالمجاز. نعم. وهما ينكران استعارة عند استحالة الحكم. هما الصاحبان يقولان لا يصح الانتقال إلى المجاز إلا عند صحة الحقيقة، فإذا استحالت الحقيقة لا يصح الانتقال إلى المجاز، وقد بينا ذلك سابقا. نعم. لما مر أن المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم عندهما، فإذا لم يكن المحل صالحا للحكم حقيقة يسقط اعتبار المجاز. تستعار أو للعموم. وتستعار أو للعموم إذا دلت عليه قرينة، فتصير بمعنى واو العطف. تمام. لا تقطع منهم آثما أو كفورا، هو معنى هذه اثنين لا تطيعهم، فنقول هنا أو بمعنى الواو للتخيير. نعم. من حيث إن كل واحد منهما مراد لا عينه، من حيث إن كل واحد منهما مراد على الانفراد، وذلك أي استعارتها بمعناها إذا كانت في موضع النفي أو في موضع الإباحة، كقوله والله لا أكلم فلانا أو فلانا هنا النفي، حتى إذا كلم أحدهما أو كلمهما يحنف، لأنها ليست عين الواو لتستلزم الاجتماع بل عمومهما على الانفراد. يعني يقول هنا أو بمعنى العموم، ليس له أن يكلم لا هاد ولا هاد، سواء كلمهما معا أو منفردين. نعم. لأن أصلها تناول أحد، لأن أصلها تناول أحد المذكورين، والعموم يثبت بعارض وهو النفي، وليس من ضرورة العموم الاجتماع. ولكن أما لو قال لا أكلم هذا وهذا لا يحنث إلا إذا كلم اثنين، فلو كلم أحدهما لا يحنث. أما هون أو لا، لو كلم أحدهما يحنث. نعم. ولكن لو كلمهما لم يحنث إلا مرة واحدة، لأن اليمين واحدة. نعم. لأنه لما حنث بكلام أحدهما انحل اليمين، فلا يحنث بكلام الآخر بخلاف الواو، حيث لم يحنث إلا بتكليمهما لاستلزامها الاجتماع. ولو حلف لا يكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا، ما قلنا أو تستعمل العموم في موضعين النفي أو الإباحة. النفي مر معنا مثاله، هل الإباحة لا أكلم حين في إلا هذا أو هذا، لا أكلم نفي، لما قال إلا استثناء من النفي إباحة إثبات، إذا قال لو له أن يكلم هذا وهذا منفردين أو مجتمعين. نعم. لأن موضع الإباحة لأنه موضع الإباحة لأن الاستثناء من الحظر إباحة والإباحة دليل العموم لأنه رفع المقيد وبرفعه ثبت بطريق العموم. تستعار أو بمعنى حتى أو إلا أن، وتستعار بمعنى حتى إلا أو إلا أن إذا إلى أو إلا أن إلا أن إلا أن مو إلا إلى أن إلى أن إلى أن لا إلى أن شديد ما بدي تشديد لا لا مو هسي شديد. تستعار أو بمعنى حتى أو بمعنى إلى وين أن إلا لا ما بدي إلا حتى لما تنسي جايبة إلا تستعار أو بمعنى حتى أو بمعنى إلا إن قال كسرت كعوبها أو تستقيم أي إلا أن تستقيم. هلا إلا بمعنى حتى إحنا خربطنا حتى هي نفس المعنى إلا أو تستعمل بمعنى إيه معنى إلا بمعنى إلا، فإما أن تكون بمعنى الغاية أو بمعنى الاستثناء. إيه نعم. فما قال إنه لألزمنك أو تقضيني حقي، شو هنا إلى أن تقضيني حقي. يحبس المتهم أو تظهر براءته، شو يعني إلى أن تظهر براءته. هل هم بمعنى إلى؟ طيب بمعنى إلا مثل ما قلنا البيت كسرت كعوبها ما هي أو تستقيم أي إلا أن تستقيم، مو بضل بكسر حتى تستقيم، لا إلا أن تستقيم. فهنا بمعنى إلى، شو صار عندنا هلا؟ تستعار أو بمعنى حتى أو إلا. أيوة. إذا فسد العطف لا أدناها. وتستعار بمعنى حتى أو إلا. أيوة. إذا فسد العطف لاختلاف الكلام. حنا حتى لو قلنا أن ما في مشكلة إلا أن. أن. بأن يكون أحدهما اسما والآخر فعلا أو ماضيا أو ومستقبلا. هي شروط جعلنا هكذا. نعم. أن يمتنع عن عطف. أما الأصل فيها العطف. نعم. ويحتمل الكلام ضرب الغاية باحتمال الامتداد. كقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب. شيء اسم، يتوب فعل. كيف تعطف الفعل على الاسم؟ ما بيصح. كمان ليس لك من الأمر شيء هيك إلى أن يتوب الله عليهم. إذن هذا يصلح أن يكون له ضرب المدة. فلذلك نقول هنا ليس لك من أمر شيء إلى أن يتوب الله عليهم، هون أو بمعنى إلى. أي حتى، لأن عطفه على شيء عطف الفعل على الاسم، وهذا لا يجوز. وعلى ليس عطف المضارع على الماضي، وهو يحتمل الامتداد لأنه للتحريم فاستعير بحتى. حتى واستعمالها. الآن خلصنا من إيش؟ من أول. خلصنا إخوانا من حرف أول. نقرأ إخوانا أيضا حرف حتى. حتى أيضا حرف العطف. أنا خلصنا إخوانا من أول. مستعملاتها كلها خلصنا منها. هلا حتى إخوانا أيضا واستعمالاتها. نعم. وحتى للغاية. وهي ما ينتهي إليه الشيء. نعم. أو يمتد إليه أو ويقتصر عليه كإلى. قال الله تعالى حتى مطلع الفجر. وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية لمناسبتهما، فالغاية تتصل بالمغية وتترتب عليه. تمام. الغاية تتصل بالمغية. نعم. الآن يستمر هذا الفعل إلى الوصول إلى هذه الغاية. إذا الغاية متصلة بإيش؟ بالمغية، يعني كالنهاية له. والمعطوف يتصل بالمعطوف عليه ويتوقف عليه. نعم. ويكون للتعظيم كقولهم مات الناس حتى الأنبياء. هلا الأنبياء من الناس وهي الأنبياء من الناس، فنقول مات الناس حتى الأنبياء، هون حتى للعطف، هون حتى لإيش؟ للعطف، وهذا من عطف المعظم على الأقل، الأنبياء أعظم من الناس، هذا للتعظيم إنه الكل سيموتون حتى الأنبياء. نعم. أو وللتحقير نعم كقولهم استنت الإبل حتى القرعة، أي عدت الفصال حتى القرعة. نعم. جمع قريع وهو الفصيل الذي به بثر أبيض. مثل لمن يتكلم مع من لا ينبغي أن يتكلم بين يديه. قاعد واحد عامي بين علماء عم يحكوا بمسألة، هو شارك بيناته، هو حكى، هو شو مجيب له المثال؟ استنت الإبل حتى القرعة، كله صار يحكي حتى هاد. مواضع حتى في الأفعال. يلا ومواضع، إذا معنى أصل معنى حتى أنها الغاية وتستعمل للعطف. نعم. ومواضعها أي حتى في الأفعال أن تجعل غاية بمعنى إلى، كحتى تغتسل أي إلى أن تغتسل، أو غاية هي جملة مبتدأة كخرج الناس حتى خرج زيد. حلو، فنقول هنا حتى خرج زيد جملة يعني مبتدأة كأنه كلام جديد، لكن أيضا فيها معنى الغاية. نعم. لأن حتى للغاية فيعمل به ما أمكن، فينصب ما بعده بأن مقدرة في حكم الابتداء لئلا تدخل الجارة على الفعل. وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد بأن يصلح لضرب المدة فيه، وأن يصلح الآخر دليلا على الانتهاء. إذن لابد من جعلها غاية أن تكون ناصبة بأن مضمر بعدها من هذه الشروط. نعم. كقاتل الذين لا يؤمنون، القتال يقبل الامتداد، حتى يعطوا الجزية، إعطاء الجزية يصلح أن يكون غاية للقتال، لذلك نقول حتى هنا حرف جر والفعل بعدها منصوب بأن المضمرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. نعم. والمقاتلة قد تمتد، وقبول الجزية يصلح دليلا على الانتهاء. نعم. فإن لم يستقيم، إذا ما استقام معنى الغاية، نعم، بأن عدما أو أحدهما، عدما شو دول؟ أن يكون ما قبلها لا يقبل الانتداد، وأن يكون ما بعدها لا يصلح أن يكون غاية، يعني الشرطين اشترطناهم في الحالة السابقة اثنين ما وجدوا أو أحدهما لم يوجد، فنقول حتى لمجرد العطف ويفك عنها وصف الغاية. فللمجازات بمعنى لام كي. نعم. إذا كان صدر الكلام يصلح سببا لما بعده، وما بعده يصلح حكما له، لأن جزء المسبب غاية لسببه، فإن تعذر هذا، أي لأن جزاء مو جزء، لأن جزاء، لأن جزاء، أيوة، لأن جزاء المسبب غاية لسببه، فإن تعذر هذا، أي حمله على المجازات بأن كان الحلف معقودا على فعلين يصدران من نفسه، جعل مستعارا للعطف المحض وبطل معنى الغاية. إذا صار عنا أخوة حتى الأصل فيها الغاية، إن لم يمكن فنقول غاية وعطف، إن لم يمكن بصير الجزاء، إن لم يمكن تمحضات للعطف. نعم. لأن فعل الشخص لا يصلح جزاء لفعل نفسه. مسائل الزيادات. نعم. الآن خدود المسائل هي عبارة عن أمثلة ممكن تقول عنها يعني موضوعة يعني من قبل العلماء لتوضيح الأمثلة فقط، هو أمثلة شرعية هي، لكن هي أمثلة من كلام الناس. نعم. وعلى هذا، على كون حتى للغاية أو للمجازات أو للعطف المحض، مسائل الزيادات ك يعني التي ذكرها الإمام محمد في الزيادات كتاب الزيادات. نعم. كإن لم أضربك حتى تصيح. فالضرب يحتمل الامتداد والصياح يصلح منهيا فجعل غاية. فنقول حتى هنا للغاية ليه تحقق فيها الشرطان، ما قبلها يقبل الامتداد وما بعدها يصلح غاية. نعم. حتى إذا ترك قبل إذا ترك الضربة ترك قبل الصياح يحنث. وإن لم آتك حتى تغدين، فالغداء لا يصلح دليلا على الانتهاء، بل هو داع إلى زيارة حتى تغديني ما تغديني. فالغداء لا يصلح دليلا على الانتهاء، بل هو داع إلى زيادة الاتيان، فتعذر معنى الغاية. فنقول حتى هنا صار للتعليل، وما بعدها منصوب بأن المضمرة بحتى، لكن الاتيان يصلح سببا والغداء يصلح جزاء فحمل عليه. نعم. حتى إذا أتاه فلم يغده لم يحنث. تمام. ليه؟ لأنه المطلوب مني فعله الاتيان وفعلته، لكن غايتي أنا وعلة مجيئي هي أن تغديني، هاي ما تحصل منك لا يضر. لأن شرط بره الاتيان على وجه يصلح سببا للجزاء وقد وجد. وإن لم آتك حتى أتغدى عندك، فهذا الفعل هنا اثنين فعل من قبلي، آتي أنا أتغدى أنا، فهذا الفعل إحسان، فلا يصلح أن يكون غاية للإتيان، بل هو داع إلى زيادته، ولا يصلح إتيانه سببا لفعله، ولا فعله جزاء لإتيان نفسه. فهنا تعذر معنى الغاية ومعنى العلة فتمحض للعطف، فحمل على العطف المحض، كأنه قال إن لم آتك فأتغدى، فإذا أتاه صار حتى هنا بمعنى فالعطف، فإذا أتاه فلم يتغدى ثم تغدى من بعد من بعد غير متراخ بر بر في يمينه يعني. نعم. وإن لم يتغدى أصلا حنث. القسم الثاني الله يجزيك الخير. الحمد لله رب العالمين.